أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله لله.

الخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ادخلوها لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات نحن أعلم